الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: أوقات النهي. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس قبل الأخير في هذا الفصل قبل أن نتوقف بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول، وقبل أن نبدأ في التعليق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، أود أن أذكر بما تفضل به الإخوة القائمون على المجمع من إيجاد فكرة الاختبار إن صح التعبير أو التقييم أو التذاكر في منهج هذا الكتاب، وسيكون بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم بعدما ننتهي في الدرس سيكون هناك اختبار لمن رغب من الحاضرين لكي ينال على ذلك شهادة من الجامع في توقيع القائمين عليه جزاهم الله خيرا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أوقات النهي عن النوافل المطلقة. هذه الجملة فيها مسألتان مهمتان هما أصل هذا الباب. المسألة الأولى أوقات النهي، والمسألة الثانية قوله عن النوافل المطلقة، أي عما ينهى عنه في هذه الأوقات. لنبدأ بالمسألة الأولى والتفريع عليها ثم ننتقل بعد ذلك للمسألة الثانية. ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وهذه الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة على سبيل الإجمال وخمسة على سبيل البسط. لماذا قلنا خمسة وثلاثة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحايين خص الثلاثة، وفي أحاديث أخر عم بها الخمسة الباقية. نذكر أوقات النهي على سبيل الإجمال أولا، ثم نذكر بعدها أوقات النهي على سبيل البسط، ثم ما الفائدة بين التفريقين. أوقات النهي على سبيل الإجمال ثلاثة: الوقت الأول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح بكسر القاف، أي بمقدار رمح. والمراد بطلوع الفجر أي طلوع الفجر الصادق، وهو الثاني الذي هو علامة على دخول صلاة الفجر. ومنتهى وقت النهي عندما ترتفع الشمس قيد رمح، أي يخرج القرص كاملا من الأرض ثم يرتفع عن الأرض ارتفاعا، بحيث لو كان بينك وبينها بعد مسافة رمح ليس قريبا منك وإنما الرمح بعيد منك، فإنك ترى أن الشمس قد ارتفعت بمثابة أنها ارتفعت عن الأرض بنقول ربعها تقريبا أو أكثر أو أقل، فهذا يسمى ارتفعت بمقدار قيد رمح. والغالب أن الشمس ترتفع بمقدار قيد رمح بعد طلوعها بربع أو ثلث أو عشر دقائق باختلاف الليل وباختلاف الفصول من الصيف إلى الشتاء. هذا هو الوقت الأول، ونحن عبرنا في الوقت الأول بأنه يبدأ من طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في مسند الإمام أحمد أنه قال: إذا طلع الفجر فلا تركع إلا ركعتي الفجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبرة بطلوع الفجر، أن العبرة بطلوع الفجر. وهذا الحديث مقيد للحديث الآخر الثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر. بعد الفجر هذا مطلق، أي لم يقيد بوصف. والحديث الثاني الذي في المسند قيد بأن الفجر المراد به طلوع الفجر وليس المراد به الصلاة. فإن قيل إنه قد جاء حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالصلاة فقال لا صلاة بعد صلاة الفجر، فنقول إنه قد صح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما بأنه من طلوع الفجر والثاني من الصلاة، فننظر للأكثر والأمد طولا فنأخذ به. هذا من جانب رجحنا هذا الحديث لهذا السبب، ونرجحه أيضا لحديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بليلة، أي الصبح أي طلوع الصبح أي طلوع الصبح. وهذا يدلنا على أن المراد في الصبح والفجر إنما هو في الأصل طلوعه، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين والذي مشى عليه المؤلف في هذا الكتاب، وإلا فإن المؤلف في غيره من الكتب ذهب لقول بعض الفقهاء كالشافعية الذين يقولون إن وقت صلاة النهي الأول هذا يبدأ بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، ولكن الصحيح أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. وانتبه الفرق بين الثنتين إعمالا للحديث الثابت في المسند وإعمالا لأكثر المدتين. طيب الوقت الثاني قالوا حينما يقوم قائم الظهيرة، بمعنى أن تكون الشمس في كبد السماء، ومعنى أن يكون قائم يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء أنك إذا جعلت شاخصا ولم يكن لهذا الشاخص فيء أي ظل لا من جهة المشرق ولا من جهة المغرب، فإن هذا هو وقت النهي، عندما لا يكون هناك ظل لا من المشرق ولا من المغرب. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء بأن كان للشاخص ظل من أي جهة؟ جهة الشرق، لأن الشمس تذهب إلى الغرب. فإذا ظهر للفيء يعني ظهر فيء من جهة المشرق ولو قصير جدا، فنقول إنه الآن دخل وقت الظهر وانتهى وقت النهي، وانتهى وقت النهي، وانتهى وقت النهي. ولذلك فإن هذا الوقت إذا تأملته هو أيضا قصير، هو وقت قصير. الوقت الثالث من أوقات النهي على سبيل الإجمال قالوا هو من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر، ليس كالفجر من طلوع الفجر، وإنما في العصر يبدأ الوقت النهي من بعد الصلاة إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس وتذهب كاملة. لكن لو شرع في الغروب ليس هذا وقت، ما زال وقت النهي ولم ينتهي، فإذا غاب قرص الشمس كاملا نقول انتهى وقت النهي. لماذا جعلنا العصر من بعد الصلاة؟ السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهذا الحديث الصحيح، ولم يأتي حديث يعارضه فيربطه بالزمان، وإنما ورد هذا التقييد مع لا صلاة بعد العصر، بخلاف الفجر فإنه ورد في حديث من طلوع الفجر. العصر لم يرد في حديث مطلقا أنه مقيد بالزمان، مطلقا لم يرد حديث بأنه مقيد بالزمان من حين أن يكون ظل كل شيء مثله مطلقا. فلذلك يفارق وقت النهي هذا عن فرق الوقت النهي الأول، أن وقت النهي الأول معلق بالزمان، والوقت هذا معلق بالفعل. وبناء على ذلك فلو أن امرأ أخر صلاة العصر إلى قبيل أن يكون ظل كل شيء مثليه، نقول يجوز لك أن تصلي ما شئت قبل ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني لو أن امرأ عجل صلاة العصر فكان مسافرا فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، نقول لا تصلي بعد العصر شيئا إلا ما استثني، سنتكلم عنه بعد قليل. وضحت هذه الأوقات الثلاثة واضحة. طيب هذه الأوقات الثلاثة تقسم إلى خمسة، فنقول هي على سبيل البسط خمسة، ثلاثة قصار جاءت في حديث عقبة بن عامر واثنان طويلان. نأتي لهذه الأقسام على حسب سبيل البسط، فنقول يبدأ الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول وهو طويل صلى فيه صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني القصير من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني وهو وقت قصير. الوقت الثالث حينما تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول وهو قصير. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى حين أن ترمض الشمس أو تحمر الشمس أو تتضيف الشمس، يعني تميل الغروب خلاص سوف تغيب، يعني قريبة جدا من الأرض تكاد أن تغيب، لها ثلاثة ألفاظ كلها جاءت في الأحاديث، كل هذا وقت نهي. فإذا تضيفت الشمس مالت الغروب جدا إلى أن تغيب هذا وقت نهي الخامس. ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة هذا التقسيم أن الوقت الثاني والثالث والخامس، نعيدها الاستذكار، الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والثالث عندما تكون في كبد السماء إلى أن تزول، والخامس من حين تتضيف الشمس إلى أن تغيب. هذه الأوقات الثلاثة قصيرة ولكنها مخصوصة بأحكام أكثر من الأحكام العامة. ما هي الأحكام التي تخصها؟ قالوا أولا أنه قد صح من حديث عقبة بن عامر أن هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها على الجنازة، مع أنها من ذوات الأسباب، ولا يدفن فيها الموتى. ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها، وأن ندفن فيهن فيها موتانا نهينا عن الصلاة فريضة أو الجنازة بالخصوص، كما فهم بعض العلم أن فيها تعلق بالموتى. وعد هذه الأوقات الثلاث حينما ترتفع، حينما تطلع الشمس حتى ترتفع، وحينما تكون في كبد السماء حتى تميل، وحينما تتضيف إلى أن تغيب. إذن أمران لا تصلى فيها الجنازة ولا يدفن فيها الموتى. طيب انتبه، سأعود لكلمة ولا تصلى فيها الجنازة بعد قليل لكي ننتبه ما فائدة هذه في عندما هل نستنبط منها شيئا أم لا. طيب أوقات النهي الخمسة هذه عموما ما الفائدة من تحديدها؟ يقول الفائدة من تحديدها أمران. الأمر الأول باتفاق أهل العلم أنه لا يصلى فيها النوافل المطلقة، وهو الذي أشار له المؤلف. إذن هذه المسألة الثانية تعلق بنا. باتفاق أهل العلم أن أوقات النهي كل الخمسة لا تصلى فيها النوافل المطلقة. ما هي النوافل المطلقة؟ هي التي ليس لها سبب. كثير من الناس يقوم يقول أريد أن أصلي ركعتين فيقوم ويصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، هذه النوافل المطلقة. فما ليس له سبب كوضوء، تحية مسجد، سنن رواتب، وتر إلى غير ذلك، ضحى، تسمى نوافل مطلقة. وهنا مسألة أننا كثيرا للأسف حقيقة نقصر في هذه السنة، وهي قضية النوافل المطلقة. ولو نظرت في حال كثير من الناس يظن أنه لا تشرع السنن إلا لذوات الأسباب فقط، وأما النوافل المطلقة فتجد لا يصلي، مع أن هذه النوافل المطلقة النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيجعل يرى أن فيها راحة الناس، فهي سنة ولا شك. إذن الأمر متفق عليه أنه لا يصلى فيها النوافل المطلقة. في المقابل هناك صلوات باتفاق أهل العلم وبعضها بقول جمهورهم تصلى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر ما الذي يصلى فيه لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن أوقات النهي تصلى فيها الفرائض لمن فاتته باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، لا فرق بين وقت نهي أو ليس وقت نهي. خمس صلاة الفجر وقت نهي تصليها ولو وقت نهي، وهكذا. نسي صلاة الفجر ما تذكر إلا أو نسي صلاة الظهر ما تذكرها إلا بعد أن صلى العصر يصلي. وهكذا. إذن الأمر الأول الصلوات الفريضة. الأمر الثاني قالوا ركعتي الطواف، ركعتي الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. هذا عموم يدل على أن كل طواف بعد ركعتين تصلى في أي وقت، وقت نهي أو ليس بوقت نهي، وقت نهي أو ليس بوقت نهي. الأمر الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء سنة الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح في حديث أم سلمة لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر أربعا، فقضاها بعد العصر. وفهم العلماء من هذا الحديث أمران أو أمرين. الأمر الأول أمر عليه يعني جمهورهم أن الذي يجمع الظهر والعصر جمع تقديم لأي حاجة من الحاجات، ثم أراد أن يتسنن سنة الظهر البعدية متى يصليها؟ بعد العصر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فسنة الظهر صلىها بعد العصر فتصلى. والأمر الثاني فهموا ما ذكرت لكم قبل أن السنن الرواتب تقضى ما لم يطل مدة فصل، تكلمنا عنها في ما هي السنن التي تقضى. طيب يبقى عندنا ذوات الأسباب. هناك سنن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نفي لها ولا إثبات، مثل سنة الوضوء وسنة الصلاة تحية المسجد وغير ذلك، مثل سجود التلاوة عند من يرى أنها صلاة وتكلمنا عنها. هل تصلى في أوقات النهي أم لا تصلى؟ الراجح في ذلك أننا نقول تصلى في الأوقات الطويلة دون الأوقات الضيقة، لأن الأوقات الطويلة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها بعض ذوات الأسباب، مثل سنة قضاء الوتر، قضاء سنة الظهر الرواتب، وأمر بألا وأن تصلى فيها ركعتي الطواف، وأمر أن تقضى فيها ركعتي الطواف. وأما القصيرة فإنه لا تصلى فيها، وهي الثلاث القصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حتى الجنازة فيها، مع أن الجنازة من ذوات الأسباب لم تصلى عليها في هذا الوقت ربما يتفوت. وهذا القول هو أعدل الأقوال، هو أعدل الأقوال، التفريق بين الأوقات الطويلة والأوقات القصيرة. وبذلك نعمل حديث عقبة بن عامر ولا نهمل الأحاديث الأخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لذوات الأسباب. الأوقات القصيرة الثلاث لا تتجاوز عشر دقائق، أحيانا ثلاث دقائق أربع دقائق، فانتظر قليلا ثم بعد ذلك صلي تحية المسجد أو صلي على الجنازة ونحو ذلك، وهذا هو الأولى والأحوط في المسألة. طيب بقي عندنا هنا صورة واحدة سأذكرها وننتقل لما بعدها، أن الوقت الثالث، الوقت الثالث عرفتموه، الذي هو حينما يقوم قائم الظهيرة، يسقط في حالة واحدة وهو في يوم الجمعة لمن صلى الجمعة. في يوم الجمعة لمن صلى الجمعة هذا الوقت يلتغي، وحكي اتفاقا بين أهل العلم، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهم أن السنة لمن حضر المسجد يوم الجمعة أن يصلي إلى أن يقوم الخطيب بالصلاة، يقوم الخطيب بالخطبة يعني يسلم ويدخل فيخطب. وفي الغالب أن من قام بهذا الفعل يصلي حتى يحضر الخطيب فإنه سيصلي في وقت النهي، مع أن هذه السنة سنة مطلقة ليست من ذوات الأسباب، ليست من ذوات الأسباب. فلذلك حكى الشيخ تقي الدين ابن تيمية الاتفاق بين أهل العلم أن هذا الوقت ملغي في يوم واحد وهو يوم الجمعة لمن حضر الجمعة. من لم يصلي الجمعة كان مسافرا، المرأة في بيتها، يبقى هذا الوقت على النهي فيه، يبقى هذا الوقت على النهي فيه. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم. شرع المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى في ذكر أحكام صلاة الجماعة والإمامة، وفي هذا الباب أحسن الشيخ إحسانا عظيما بذكره الأحاديث التي هي أصل الباب، ولذلك فإن هذا الباب سيكون شرحنا للأحاديث فيه أكثر من التعليق على كلام الفقهاء، وهذا إحسان من الشيخ وإجادة في التصنيف ولا شك، ولأن الفقه في الحقيقة إنما هي بالسنة كما سيأتي بعد قليل. عندما نتكلم عن صلاة الجماعة لابد أن نفرق بين 3 أشياء. هناك وجوب الصلاة على المسلم، ووجوبها جماعة، ووجوبها في المسجد، 3 واجبات. هي 3 واجبات وليست واجبا واحدا. فمن صلى في المسجد جماعة فإنه قد أتى بالواجبات 3، ومن صلى جماعة في غير المسجد فقد أتى 2، ومن صلى في بيته فقد أتى 1. ولذلك حمل بعض شراح الحديث الحديث الذي سيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في المسجد تفضل صلاته في سوقه 25 درجة. وأما الرواية الثانية أنها ب27 أنها في سوقه، أي جماعة في سوقه. وأما الرواية أنها 24 أو 25 أنها إذا صلاها فذًا، ما يدل على أن الواجبات 3. سنمر على هذه الواجبات 3 ونتكلم عنها بحسب كلام المصنف، ولكن أردت التنبيه لها لكي لا يظن عندما نتكلم عن الجماعة أننا نتكلم عن الصلاة في المسجد، فإن صلاة الجماعة وجوبها منفصل عن صلاة في المسجد، سنمر عليها بعد قليل. أول المسائل التي ذكرها الشيخ قال: وهي فرض عين للصلوات 5 على الرجال حضرا وسفرا. هذه المسألة أو هذه الجملة فيها مسائل. الأمر الأول قول الشيخ إنها فرض عين، وهذا لا شك، فإن صلاة الجماعة فرض عين، وقد قال ابن عباس مسعود رضي الله عنه: لقد شهدتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق عليم النفاق. فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد وقر في أنفسهم أن ترك الجماعة علامة على النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المنافقين لا يتركون الصلاة بالكلية، وإنما يؤخرونها ويتركون الجماعات. فإذا كانت هذه صفات المنافقين فلا شك أنها مذمومة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك صلاة الجماعة فقد هم عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما في البيوت من النساء والصبية، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا لوجوب الجماعة على المسلمين وحتميتها. فصلاة الجماعة فرض عين، فرض عين على الرجال القادرين ولا شك. المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى على الرجال، على الرجال، يدلنا ذلك على أن النساء والصبيان لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وبعض الناس يظن أو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أي مروهم بالصلاة في المسجد، وهذا ليس كذلك، وإنما هو أمر بالصلاة والتعود عليها. وأما الجماعة في المسجد فإن الفقهاء قد نصوا على أنه لا يؤتى بالصبيان إلى المساجد، وأما الحديث الذي روي فإنه لا يصح، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فإن الحديث لا يصح، وإنما هو من قول الفقهاء من باب التحرز المسجد من النظافة والعبث ولكي لا يذهب الخشوع عن المصلين. كذلك النساء لا يجب عليهم الصلاة في المسجد، وهل يستحب؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، ولكن ثبت عنه أيضا أنه قال لا تمنعوا نساء إماء الله مساجد الله، فلا تمنع المرأة من حضور الجماعة ولكن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. المسألة الثالثة قول الشيخ رحمه الله تعالى حضرا وسفرا، حضرا وسفرا. أما الحضر فسيأتي أن الواجب جماعة وفي المسجد، وأما في السفر، وأما في السفر فإنه تجب الجماعة ولا يجب الصلاة في المسجد، ولا تجب الصلاة في المسجد، وإنما تجب الجماعة إذا كان المسافرون جماعة، كأن يكونوا ثلاثة أو أربعة سافروا معا، فإنهم في الطريق لا يلزمهم أن يقفوا في محطة ويصلوا في مسجد، محطات البنزين ونحوها، وإنما يصلوا جماعة فتجب عليهم الجماعة ما داموا جماعة، لكن يسقط عنهم صلاة المسجد. وأما إن كان المرء مسافرا وحده، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة المرء عن سفر المرء وحده، فإنه لا تجب عليه الجماعة. إذن عندما نقول تجب الجماعة سفرا، تجب الجماعة على من سافر وهم جماعة، وهم جماعة، وإنما تجب الجماعة دون المسجد. نعم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجل أم الناس الحديث، وذكرنا وجه الاستدلال به، فإن هذا الحديث يدل على وجوب، على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت من لم يصلي الجماعة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وأقلها أي صلاة الجماعة إمام ومأموم، فأقل ما تحصل به الجماعة اثنان، إمام ومأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس رضي الله عنه وكان اثنين، فدل على أن أقل ما تحصل به الجماعة اثنان، إمام ومأموم. قال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، لما ثبت عند الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسجد كلما كان أكثر فإن الصلاة فيه أحب إلى الله عز وجل. وهذه الجملة من المصنف تدل على أمر، وهو أن المصنف يرى خلافا لقول الفقهاء أن المسجد الذي تكثر جماعته الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد العتيق في البلد، فإن الفقهاء يقولون أفضل الصلاة في المساجد في البلد المسجد العتيق وهو أقدم مسجد في البلد، ثم الأكثر جماعة، ويستدلون على تفضيل المسجد العتيق، ويستدلون على تفضيل المسجد العتيق أن الله عز وجل جعل أفضل المساجد على الإطلاق مكة، وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا المكان كان أول بيت وضع للناس، فقالوا إن هذا الكلام، إن كلام الله عز وجل أنه أول بيت وضع للناس علة لكونه أفضل، علة لكونه أفضل. والحقيقة أنك إذا أتيت بمسالك العلة التي ذكرها الأصوليون وطبقت قوادح العلة على العلة التي ذكروها لوجدتها غير مضطردة، غير مضطردة، بدليل أن بيت المقدس أقل فضل من الصلاة في المدينة، ليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، وذكر أن البيت المقدس عن 500 صلاة. وأيهما أقدم، بيت المقدس أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيت المقدس. فدل على أن العلة التي ذكروها في الاستدلال بهذا الدليل منخرمة وليست بمضطردة، فدل على أن ما ذكره الشيخ هو الأصح، أن الصلاة في المسجد الأكثر جماعة أفضل لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. استثنوا قالوا ما لم يكن المسجد لا يقام إلا بالشخص، إن بعض المساجد إن لم تصلي فيه أنت ومن معك ربما لا يقام فيها الصلاة، كالحال في القرى الصغيرة فإنه تتعدد فيها المساجد، فربما إذا تركت الصلاة في هذا المسجد لم تقام فيه الجماعة فيقال لكي يحيي المسجد. كذا ذكروا، والعلم عند الله عز وجل. نعم، يقول الشيخ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذه اللفظة تدل على أفضلية صلاة الجماعة، واستدل بعض الناس وبعض الفقهاء بها على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل. وهنا نقول إن ذلك في غير محله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن صلاة الفذ في بيته باطلة، بل هي صحيحة، ولكنه يأثم لتركه صلاة الجماعة، وفوت على نفسه أجرا، وهذا الدليل دل على تفويت الأجر، وأما الإثم فدلت عليه الأحاديث الأخرى، وهذا يدلنا على أن صلاة الجماعة أفضل ولا شك من صلاة المرء في بيته. وذكرت لكم الرواية الثانية وكيف وجهها بعض أهل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. هذا الحديث فيه مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى أن من صلى فريضته ثم دخل في مسجد، في مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجد جماعة، فرآهم يصلون فإنه يصلي معهم، فإنه يصلي معهم ما داموا في مسجد جماعة. ومفهوم ذلك أنهم إن لم يكونوا في مسجد جماعة فإنه لا يصلي معهم، كأن يكون المرء قد صلى الظهر ثم ذهب لأقوام في مكتبه في العمل فوجدهم يصلون الظهر فإنه لا يدخل معهم، لأن هذا المكان ليس مكان مسجد جماعة. والعلة في ذلك أن من يدخل المسجد ويتخلف ويجلس في آخره لم يصلي يظن به ظن السوء وأنه متخلف عن الصلاة، والأصل في المساجد أنها إنما عمرت لأنها إنما بنيت لكي تعمر بالصلاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وتتعلق بالمسألة قبل لكني أخرتها عن قصد، أن من دخل مسجد الجماعة في وقت نهي فإنه يصلي كذلك. من دخل مسجد الجماعة في وقت العصر أو في وقت الظهر فإنه يصلي كذلك، فيكون هذا مستثنا أيضا من أوقات النهي التي مرت معنا قبل، احنا ذكرنا 3 وهذا هو الرابع، فيكون هذا هو وقت الأمر الرابع المستثنى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ذوات الأسباب وهو متابعة الإمام في المسجد. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن هذا الحديث دل على مسألة مهمة يعنون لها الفقهاء بمسألة اختلاف نية الإمام والمأموم، وسأذكر هذه المسألة ببعض البسط على سبيل الاختصار. هذا الحديث أصل، هذا الحديث الذي معنا أصل في أنه يجوز أن يأتم مأموم بإمام مع اختلاف نيتهما، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضر المسجد أن يصلي مع الجماعة، الجماعة يصلون ماذا؟ فريضة، ليس كذلك؟ والمأمومون هؤلاء الاثنان تأخر يصلون في الحقيقة ماذا؟ فإنها لكم نافلة. اختلفت النية، أنا أصلي الإمام يصلي ماذا؟ فريضة، والمأموم يصلي نافلة، فاختلفت النية. وورد العكس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه عمر بن أبي سلمة ومعاذ بن جبل ثم يذهبان إلى قومهما فيصلون بهم، فهنا الإمام صلاته بالناس ماذا؟ نافلة، لأن الأولى هي الفريضة وصلاة من خلفه فريضة، فاختلفت نية الإمام مع المأموم. فدلنا الأمر الأول على أن اختلاف نية الإمام مع المأموم غير مؤثرة، غير مؤثرة. وهذا الحديث نص فيه. طيب، إذا اختلفت نية الإمام مع المأموم قلنا إنها غير مؤثرة، واختلفت الأفعال، فإن كانت الأفعال متفقة ما في إشكال، واضح الأفعال متفقة، هو يصلي ركعتين، الإمام يصلي ركعتين والمأموم يصلي ركعتين، الإمام يصلي أربعا والمأموم يصلي أربعا، ما في إشكال. فإن اختلفت الأفعال فهل تصح الصلاة أم لا تصح؟ وضحت الفكرة؟ اختلاف النية على الصحيح أنها لا تؤثر لورود أحاديث كثيرة في هذا الباب. ثم هنا نتكلم عن اختلاف الأفعال، إن اتفقت الأفعال ما في إشكال داخل في الحد في القاعدة الأولى، لكن إن اختلفت الأفعال واختلفت النيات. مثال ذلك، أعطونا مثالا في الفرائض. الإمام يصلي المغرب وعدد ركعاتها كم، والمأموم وش فريضة يصلي؟ يصلي العشاء ركعتين. طيب العكس، أبغى الإمام الآن يصلي أكثر، الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب. طيب أعطيكم مثال دائما يقع لأغلبنا في صلاة التراويح، المسافر سنتكلم عنه بعد، أو المسافر صلاة التراويح، أليس كثير من الناس يدخل مع الإمام والإمام يصلي ركعتين ثم هو يصلي أربعا، أليس كذلك؟ طيب، إذن إذا اختلفت الأفعال ما الذي يصح وما الذي لا يصح؟ نقول اختلاف الأفعال له حالتان. الحالة الأولى أن تكون أفعال الإمام أقل، أن تكون أفعال الإمام أقل من أفعال المأموم. مثاله الإمام يصلي التراويح ركعتين والمأموم يصلي العشاء أربعا، الإمام يصلي المغرب ثلاثا والمأموم يصليها عصرا أربعا أو عشاء أربعا وهكذا. فالصحيح أنه تصح الصلاة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة خاطب أهل مكة فقال إن قوم سفر، أي على سفر، وإن قاصرون الصلاة فأتموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى كم؟ ركعتين، والمأمون صلوا خلفه أربعا. هذا الحديث يدلنا على أن الإمام إذا صلى أقل من كانت أفعاله أقل من أفعال المأموم فإنه تصح الصلاة، بل على الصحيح المسألة كل شيء في خلاف. العكس، الحالة الثانية، إذا كانت أفعال الإمام أكثر من أفعال المأموم، الإمام يصلي المغرب ثلاثا وأنا أصلي ركعتين العشاء قصرا، هذه كثير في السفر، الإمام يصلي العشاء أربعا وأنا أصلي ثلاثا المغرب، الإمام يصلي الظهر أربعا وأنا أصلي ثنتين الفجر مثلا، فهل تصح الصلاة أم لا؟ الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا تصح الصلاة، ويدل على ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم سأذكر. طبعا لماذا أطلت في هذه المسألة؟ لأني نسب للشيخ تقي الدين فيها اختيار سأذكره بعد قليل. لحديثين صحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث الذي سيأتي معنا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وما فاتكم فأتموا أو قال فقضوا، روايتان في مسلم. فهنا الإمام إذا صلى ثنتين ثم جلست أنا هل تابعته؟ إذا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سيمر معنا حديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو سيمر بعد قريب أنه أصل في كتاب الائتمام، الإمامة والائتمام. فهنا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، خالفت أمره. قد يقول واحد طيب أنا ما حضرت إلا آخر ركعتين، أتعنى أن أتأخر حتى أدخل آخر ركعتين لكي أسلم مع الإمام؟ نقول خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما فاتكم فأتموا أو قال فقضوا. حديث آخر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أنه سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المسافر يصلي خلف المقيم. شوف، المسافر يصلي خلف المقيم، الإمام هنا كم يصلي؟ أربعا، والمأموم يصلي ثنتين، أيهم أكثر؟ الإمام. إذن داخل في قاعدتنا التي قبل قليل، قال ابن عباس يتم هي السنة، قال والصحابي إذا قال هي السنة لا يقصد به الحكم التكليفي الذي يقابل المكروه مثلا أو هو قسيم للواجب والمباح، وإنما هو من حيث قسم للواجب من حيث أنه أمر من الشارع، وإنما يقصد بالسنة أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم مرفوع، فيكون له حكم مرفوع. ولذلك الفقهاء قالوا لابد إذا كان المسافر يصلي خلف المقيم أن يصلي أربعا وجوبا، حديث صريح في هذا الباب. نسب لشيخ الإسلام تيمية من كلام فهم له أنه يقول بأنه يجوز إذا كان الإمام يصلي أكثر من المأموم أن يصلي المأموم الأقل ثم يسلم، والحقيقة أنه فهم من بعض كلامه، ولا يوجد له كلام صريح في ذلك، بل له كلام أصرح مما فهم من هذا الكلام يدل على عدم صحة هذا الشيء. فقول الشيخ الإسلام موافق لقول الجمهور جميعا، فإن المسألة الثانية هو قول الجمهور مذهب أربع جميعا أن الصلاة غير صحيحة. لكن لو أن امرأة صلى بناء على فتوى بعض كبار العلماء في هذه المسألة فصلاته صحيحة، لأنه مقلد وقلد من يوثق في ديانته وعلمه ولا شك. ولكن نحن نتكلم عن باب الفقه، الفقه في المسألة، واضح قصدي؟ نعم. بس هنا مسألة إن كنت أطلت قليلا، بعض الإخوان لما يدخل في صلاة التراويح ينكر على من يصلي جماعة، يقول لا لا لا يجب عليك أن تصلي التراويح. نقول كلام غير صحيح، بل إن الصلاة سواء كان فذا أربعا وحده أو أن يصلي جماعة أولى من أن يصلي مع الإمام التراويح. لماذا؟ لأن صلاة المأموم في هذه الحالة مختلف في صحتها، لأنه صلى أربعا خلف اثنتين، لكن قلت لكم الراجح أنها تصح، فإن فقهاء الحنابلة والمالكية وغيرهم لا يصححون الصلاة. فنقول لو صلوا جماعة أخرى فلا بأس، بل هو أولى كما أفتى بذلك المشايخ ابن باز ومن بعده، أن يصلوا الجماعة الثانية وحدهم والإمام يصلي التراويح أولى من أن يدخلوا معهم، وإن كان كل أمرين صحيح. لأن قلت هذا لماذا؟ لأن بعض الناس ينكر على من يصلي الجماعة الثانية، فنقول ليس الإنكار عليهم بل هو جائز الأمران وإن كان الأولى فعلهم. طيب نعم. ثم قال الشيخ، ثم ذكر الشيخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة أصلا في هذا الباب فيه مسائل على سبيل الإجمال. الأمر الأول أنه يجب متابعة الإمام، ونعني بالمتابعة هو أن تفعل الفعل عقب الإمام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا كبر فكبروا، فإن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، الترتيب يعني بعده، والتعقيب أي أنه ليس يوجد هناك فاصل. ونستفيد من ذلك أن موافقة المأموم للإمام على أربع درجات. شوف، أن موافقة المأموم للإمام في المتابعة في الأفعال على أربع درجات. الدرجة الأولى أن يسبق المأموم الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر فكبروا، ركع فاركعوا، أي كونوا بعد الإمام في التكبير وفي الركوع وفي السجود. لكن نقول نأتي بالقسم العقلية الأربعة ثم نأتي بحكم كل واحدة. الأمر الأول قلنا ماذا؟ أن يسبق المأموم الإمام. يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى إن سبق المأموم الإمام فإنه يجب عليه أن يرجع. فلو أنا ركعت، لو كان المأموم ركع قبل ركوع الإمام يجب عليه أن يرجع ويقف ثم يركع بعد الإمام، فإن ركوعه غير صحيح، ركوعه غير صحيح. شوف، سبق ركوع الإمام، يجب عليك أن ترجع وتقف ثم تركع مع الإمام إن كان قد ركع، ولا تبقى واقفا إن كان ما زال واقفا. وضحت؟ فإن لم يفعل أو سبقه بركنين، سبق المأموم الإمام بركنين، بطلت الصلاة كاملة، كل الصلاة بطلت. هذا واحد. طبعا يستثنون الجاهل فيقول تبطل الركعة لأنه جاهل، ولكن نقول يعني نتكلم عموما يعني. وضحت الصورة الأولى؟ إذا سابق الإمام المأموم الإمام فإن سبقه بركن واحد وجب عليه أن يرجع، بركن واحد وجب عليه أن يرجع ثم يأتي بهذا الركن، يرجع فيكون معه، سجدت وهو جالس، سجد المأموم الإمام جالس، فيجب عليك أن تجلس، ترجع وتجلس، سجودك هذا باطل. فإن سبقته بركنين أيها المأموم بطلت صلاتك بالكلية، ما لم تكن جاهلا فنقول بطلت الركعة. ما دليلهم على البطلان؟ قالوا لأنك سابقته في أكثر أفعال الصلاة فلست معه، لست مؤتما، فتركت كأنك انفصلت، كأنك انفصلت عنه، انفصلت عنه. وهذا الركنين معتبرة في الشرع في أكثر مكان في الصلاة. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية قلنا الحالة الأولى المسابقة، الحالة الثانية الموافقة بأن تركع مع الإمام وأن تسجد مع الإمام مع سجوده وأن تسلم مع سلامه. فيقولون إن الموافقة إن كانت في تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، في تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، وأما في غيرها من الأركان فإنها لا تبطل الصلاة ولكنها مكروهة كراهة شديدة. واضحت المسألة؟ مكروهة كراهة شديدة في غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فيجب أن تكون بعد الإمام. ولذلك يقول أهل العلم يستحب، يستحب أن لا يركع حتى ينتهي الركوع. كيف تعرف أن الإمام ركع؟ لأحد أمرين: انتهاء تكبيرة الانتقال حرف الراء من الله أكبر إذا كنت لا تراه، هذا واحد. ثانيا إن كنت تراه بأن تكون خلفه تراه قد وصل للركوع. ما هو وصول الركوع؟ وضع يديه على ركبتيه وانحنى ظهره، ما يلزم الاطمئنان. وضع السجود ما هو؟ وضعت الأعظم السبعة على الأرض وهكذا. إذا كنت ترى، إذا كنت ما ترى خلاص. في الغالب أنها تأتي مع التكبير. لماذا قالوا يكره؟ لأن بعض الأئمة يطيل التكبير، فبعض الناس يأتي معه وقت التكبير. ولأن قول صلى الله عليه وسلم فإذا كبر تحتمل أول الفعل فتكون موافقة. الاستدلال لها طويل جدا. طيب الحالة الثالثة عشان الوقت، إذا كان بعده بقليل يعني عقبه مباشرة فنقول هذه هي السنة. كيف تعرف أنك فعلت عقبه مباشرة؟ لأحد أمرين: انتهاء آخر حرف من تكبيرة الانتقال الله أكبر، أو لمن حمده سمع الله لمن حمده، إذا سمعت الهاء ارفع رأسك، أو إذا قال السلام عليكم ورحمة الله الثانية بعد ذلك تسلم. هنا هذه السنة وهي الكمال الأفضل ولا شك. الحالة الرابعة التراخي عن الإمام بأن تتأخر عنه. يقولون يكره التراخي عن الإمام، يكره التراخي عن الإمام. فإن تراخيت عنه يعني تأخرت عنه بركنين ماذا؟ بطلت الصلاة. لماذا قيد الركنان؟ لماذا قيدت بالركنين؟ قالوا لأن أكثر ما جاء فيه أن الإمام يسبق المأموم ركنين. متى تذكرون في حديث معروف، صورة دائما تقع لكثير من الناس، إذا دخل المأموم مع الإمام وهو راكع، ما هم الركنان اللي سبق فيهما؟ تكبيرة والقيام، والقيام أو الفاتحة عندما يعني يرى وجوب الفاتحة، هنا ركنان سبق فيهما الإمام المأموم. طبعا من رأى أن الفاتحة هي الركن قال إن القيام ماذا؟ شرط سابق. ومن رأى أنه ركن فقال إن الفاتحة واجبة أو أنها سنة عند من يرى السنية فيها، أو أن المأموم تسقط عنه، لأن المأموم تسقط عنه فيكون ركنا بالضبط، لأن المأموم تسقط عنه. طيب وضحت الأقسام الأربعة، ولكن لا شك أن التراخي عن الإمام منهي عنه. طيب في هذه الجملة أيضا مسألة ثانية فيها مسائل كثيرة جدا، منها نأتي بآخر جملة فيها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. أجمعون هنا مرفوعة بناء على أنها صفة لماذا؟ أجمعون ليش قال أجمعون؟ سم صفة لماذا؟ نعت ليش؟ مصلون. طيب جاء في بعض الروايات أجمعين، حال أحسنت عيد الله وشك، منصوب على الحالية، نعم مثل قعودا أجمعين، صلوا قعودا حالكم قعودا أجمعين. طيب هذه مسألة مهمة، أن الإمام تجب متابعته حتى في القيام والقعود. فإذا صلى الإمام قائما وجب القيام للمستطيع، فإن صلى الإمام قاعدا، فإن صلى الإمام قاعدا فإن كان قد افتتح الصلاة قاعدا صلوا خلفه قعودا، صلوا خلفه قعودا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرة سقط عن فرسه فجحشت ساقه جرحت فصلى والناس خلف قيام، فأشار لهم أن يجلسوا، ثم ذكر هذا الحديث: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فدل ذلك على أنه إذا افتتح الصلاة قاعدا افتتحوها صلوا خلفه قعودا، هذا واحد. وأما إن افتتح الصلاة قائما، إن افتتح الصلاة قائما ثم حدث له تعب فجلس، فإنهم يصلون قياما، مثل ما افتتح أبو هريرة رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصلاة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فوجب على من خلفه أن يصلوا قياما. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر قليلا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا افتتحوا الصلاة ماذا؟ قياما. وإن تأخر وإن تغير الإمام، الإمام ممكن يتغير مثل الذي يستخلف، عندما يحدث يغير الإمام، فهنا يجوز تغيير الإمام في صور ليس هذا مقام ذكرها. وهنا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد افتتاحها لكنه جالس، ولكنهم صلوا خلفه قيام، مما يدل على أنه إذا افتتحت الصلاة افتتح الإمام الصلاة قائما ثم جلس فإنه يجب عليهم القيام. نعم. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك حديث أم القوم: أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وهذا الحديث أصل في من الأولى بالإمامة، ونقول إن الأولى بالإمامة إنما يكون إذا صحت إمامة الجميع، إذا صحت إمامة الجميع، بمعنى أنه إذا كان المرء لا تصح إمامته لا يدخل معنا هنا، ما نقول أنت هو أولى منك، نقول لا تصح إمامته. من الذي لا تصح إمامته؟ قالوا: أولا من يلحن لحنا جليا، واللحن الجلي عند الفقهاء غير اللحن الجلي عند علماء التجويد، فإن اللحن الجلي عند الفقهاء هو الذي يحيل المعنى، هو الذي يحيل المعنى، مثل لو أن امرأة قال بدل إياك كسر الكاف فجعلها إياك، نقول بطلت صلاتك، أو ترك شدة من القرآن، لأن الشدة حرف، هذا يحيل المعنى، ترك حرف يبطل الصلاة، ما تصح إمامته. إذن أمر الأول الذي لا تصح إمامته ولا يدخل معنا من يلحن لحنا جليا بتعبير الفقهاء الذي يحيل الصلاة، يحيل المعنى. الأمر الثاني قالوا: الذي لا يخرج الحروف مخرجا صحيحا، مثل الفأفاء يأتي بالحرف يكرره كأنه زاد حروفا في القرآن، أو تأتأ يكرر الحروف فهنا زاد في القرآن ما ليس منه، أو أن يكون المرء أعجميا لا ينطق الحروف صحيحة، بعض العجم لا ينطق حرف العين، هذا نقول لا يصح صلاته بخلف من يحسن القراءة، لأنه غير حرفا لحرف آخر، غير حرفا لحرف آخر، بخلاف بعض الحروف العربية فإن لها مخارج مختلفة عند العرب، مثل القاف، القاف لها أكثر من مخرج عند العرب وهي صحيحة، وهكذا السين والصاد في بعضها تساهل مثلا، وهكذا. ففي بعض الحروف فيها مخارج مثل الضاء والضاء، فإن من اللغويين من يرى أن مخرجهما واحد، وأن الاستطالة إنما هي عرضية في الفك، وهذا رأي أبو الفتح بن جني في كتابه الخصائص. فلو أن امرأة يقرأ الضاء والضاء واحدة فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يخرج لسانه في الثنتين، نقول صحت صلاتك باتفاق الفقهاء. لما؟ لأنه هذا ليس مخارج العرب، بعض العرب يخرج المخرجين مخرجا واحدا، نص عليه ابن فتح أبو فتح بن جني، بل رأى أن هذا هو رأي له، وكثير من القراء يرى هذا الشيء. إذن هذا لا يبطل الصلاة. إذن قصدي من هذا الكلام أننا قلنا من الذي لا تصح، الذي يزيد أو يجعل مخرجا آخر غير هذا المخرج. الأمر الثالث الذي لا يفقه كم يصلي، لا يعرف الصلاة، لا يعرف الصلاة، لا يعرف الصلاة، ما يعرف كم يحسن الصلاة، هذا ليس ما لا يصلي مطلقا. كذلك الفقهاء يقولون، الفقهاء يقولون إن الفاسق لا يقدم في الصلاة، الفاسق إذا ظهر فسقه لا يقدم في الصلاة، هذا كلامهم، بل إن بعضهم يشدد فيقول إن الصلاة خلفه لا تصح وهو المذهب، ولكن الصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة ولو كان أكبر ظالم، يأكل الربا ويفعل جميع أنواع الفسق، لما ثبت في مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر حتى لو كان يأكل الربا، ولكن الأولى أن يقدم غيره الأولى، فيدخل في القاعدة التي ستأتي معنا وهو الأفضل، وليس في من لا تصح صلاته، وإنما ذكرته لكي نعرف المسألة. طيب نأتي في الأفضل، أيهم أفضل؟ قال يقرأ بأمهم أقرأهم لكتاب الله. المراد بأقرأهم لكتاب الله أمران أو ثلاثة، الأمر الأول أكثرهم حفظا، والأمر الثاني أجودهم إعرابا، أجودهم إعرابا، وأعني بالإعراب أي ضبط الكلمات، بمعنى أنه يعرف أن الفتحة فتحة ويقرأها مفتوحة، والمنصوب يقرأ المنصوب، يقرأ المنصوب بفتحة، والمخفوض بجرة، والمرفوع بضمة، هذا هو الإعراب. وذلك كان ابن عمر يضرب أبنائه على ترك الإعراب ولا يضربهم على ترك الحفظ. إذن الأمر الأول الحفظ، الأمر الثاني الإعراب، الإعراب. الأمر الثالث، وهذا يعني نص عليه بعض الفقهاء وليس كلهم، قالوا بحسن الأداء، فإن علم التجويد الناس هذا يسمى أداء في التجويد، طرق من طرق الأداء. وذلك القراءات تختلف عن بعض من ثلاثة جهات، من حيث كون بعضها تحتوي بعض الحروف، ومن حيث الأداء، ومن حيث مخارج الحروف، بعض المخارج تختلف، في مثل عندك الإمالة والهمز هذا مخرج مخارج الحروف. ففي الأداء الذي يتعلق به التجويد هل يفضل به بين الناس؟ قول جمع من الفقهاء نعم يفضل به، يفضل به، وأعني بالتجويد مثل إدغام ومثل نحو ذلك. وأما المدود فإن من الفقهاء المتأخرين المالكية وهو الهلال صاحب شرح خليل كان يرى أن المد حرف فيكون داخلا في النوع الأول اللحن الجديد، هذا مسألة ليس هذا محلها. طيب قالوا قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، والمراد بالسنة الفقه، وهذا يدلنا على أمرين، أنه لا فقه بدون معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك، والأمر الثاني يدلنا على أن طالب العلم إذا أراد أن يعتني بالسنة فليعتني بأحاديث السنة التي فيها فقه، فإنها التي تحتاج إلى حفظ وفهم. وأما الأحاديث التي فيها وعظ وفيها تذكير نعم هي مهمة للوعظ، لكن ما يعني تصرف له العناية في الحفظ أولى أحاديث الأحكام، لذلك جمعت أحاديث الأحكام. قال فأقدمهم هجرة، وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فيكون بعده منتفي. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما أو سنا، وهذا يدلنا على تقديم الأكبر سنا، وقد ذكرت لكم في تقديم الأيمن أن الشرع يقدم الأكبر احتراما ويقدم، تذكرون تلك القاعدة عندما قلت لكم أنه يقدم الأكبر على الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر كبر كبر، فهنا الأكبر سنا يقدم في مواضع. قال ولا يؤم من الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، هذا يدلنا على أن هذا التفضيل في غير إمام الحي، في غير إمام الحي وفي غير السلطان، فإن السلطان يقدم على غيره بشرط أن يكون محسنا للقراءة يخرج الحروف مخرجا صحيحا. ومن هو السلطان؟ هو الإمام الأعظم ولا شك، ونائبه كالوالي والقاضي، ويزيد بعض الحنفية فيقوم ووالي الشرطة، وهكذا يزيدون، قالوا كل دول ذوي سلطان فيقدموا. وعلى العموم تحقيق المناطق من مراد السلطان فيه كلام طويل بين الفقهاء. نعم. ثم نختم بالمسألة الأخيرة انتهاء الوقت تمام الساعة. قال وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمون ويكملون الأول فالأول. هذه المسألة فيها ثلاث مسائل، نبدأ بالأولى وهي مسألة أنه ينبغي أن يتقدم الإمام. تقدم الإمام على المأموم له حالات، شوف وقوف الإمام، نتكلم تو مسابقة المأموم للإمام من حيث الأفعال، وقلنا لها أربع حالات. الآن موقف، شوف موقف المأموم من الإمام له أربع حالات أيضا. الحالة الأولى أن يقف المأموم أمام الإمام، وأعني بالإمام أن يتقدم عليه، لا يلزم أن يكون في قبلته، فقد يكون يمينا له لكنه متقدم، أو شمالا له لكنه متقدم، فقالوا لا تصح الصلاة، لا تصح صلاة المأموم، لا تصح صلاة المأموم إلا في حالتين في موضعين. الموضع الأول في مكة، فإن الإمام إذا صلى من جهة فتقدم المأموم من جهة أخرى صحت، وترون في الحرم أنه إذا صلى الإمام مثلا من جهة الباب مثلا، فتجد من جهة أخرى يكون أقرب إلى الكعبة منه، هذه تصح. والحالة الثانية وهي على اختيار الشيخ تقي الدين، أنه إذا اشتد الزحام جدا ولا يوجد مكان إلا في مقدمة المسجد أمام المسجد فتصح الائتمام لأنه أولى من ترك الجماعة. أحيانا في بعض مصليات العيد يصطك المسجد ولا يمكن للمصلي أن يصلي خلف ما فيه. فهنا الجمهور طبعا يبطلونها واختيار الشيخ تقي الدين هو الأقرب والأحوط والأتم يعني نظر لسماحة الشريعة أن الصلاة تصح. ما أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا انتهينا من تقدم المأموم على الإمام، تقدم المأموم على الإمام لا تصح به الصلاة المأموم. الحالة الثانية أن يكون مصافا له على يساره، أن يكون مصافا له على يساره فلا تصح إمامة المأموم في، فلا تصح صلاة المأموم في هذه الحالة. إذا كان المأموم على يسار الإمام لا تصح إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان على يمين المأموم ناس. الدليل على عدم الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على يساره ابن عباس فأخذ برأسه ثم جعله على يمينه، لو كانت الصلاة تصح كما حركة كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن صلاة خلف على يسار الصف لا تصح منفردا. فإن صلى واحد عن يمينه وواحد عن شماله صحت، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بالأسود والعلقمة أحدهما عن يمينه وعن شماله، وجاء في بعض الروايات أنه قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن هذه الصورة سنتكلم، خلنا نتكلم عنها بعد قليل، وهو عن يمين والشمال بعد قليل. الحالة الثالثة أن يصاف المأموم الإمام عن يمينه، أن يصاف المأموم الإمام عن يمينه، فنقول لها حالات. الحالة الأولى هي السنة، هي السنة. متى؟ إذا كان المأموم واحدا هي السنة، بل هي اللازم واجب، لأن الصلاة خلفه ما تصح. الحالة الثانية تجوز لكن خلاف الأولى، نقول هو المكروه إذا كان أكثر من واحد، يجوز إذا كان أكثر من واحد فيصلون عن يمينه اثنان، أو يصلي أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله، تجوز لكن خلاف الأولى. لماذا قلنا خلاف الأولى؟ لأن أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون خلفه ولا يصلون بجانبه، ولا يصلون بجانبه. وضحت؟ وضحت شيء؟ ولا ليس في واضح؟ طيب، هناك حالة واحدة نقول إن مصافة الإمام مع أنهم أكثر من واحد بينهم أفضل، أو حالتين إن شئت. الحالة الأولى قالوا إذا كان الإمام والمأمومون عراة فالأفضل للإمام أن يكون بينهم لكي لا يعني ينظر أحدهم ينظر لعورة الآخر. والأمر الثاني إذا كانت المرأة تصلي بنساء مثلها فإنها تصف بينهم ولا تتقدم عليه. إذن المصافة ذكرناها. الحالة الثالثة أن يكون المأموم خلف الإمام، فهذا هو المشروع والسنة إذا كانوا أكثر من واحد رجالا. وأما إن كان واحدا فقط فإن صلاته لا تصح خلف الإمام منفردا، ستأتي بعد المسألة بعد قليل. إذا كان منفردا وحده لا تصح الصلاة. أما المرأة فتصح ولو كانت واحدة خلف الرجل، ما تصلي جنب الرجل مطلقا، منهي عن مصافة المرأة بجانب الرجل، وإنما تصلي خلفه. والدليل قال أنا صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراءنا، عجوز وحدها أمه وهي أم سليم رضي الله عنها. يعني في الغالب أنها تدخل في هذه الحالات الأربع جميع الصور. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس ذكرتموه ذكرت لكم قبل قليل، ثم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا أو قال فقضوا، هذه تدلنا على قاعدة وهي أن ما أدركه المأموم مع الإمام، أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، وأن ما يقضيه وحده هو آخر صلاته. انتبه لهذه القاعدة مهمة، أن ما أدركه الإمام، أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه وحده هو آخر صلاته. وهذا هو اختيار المؤلف واختيار الشيخ تقي الدين. ولذلك أتى بالرواية الثانية فأتم ولم يأتي برواية فقط. وينبني على هذا القول مسائل. المسألة الأولى أن المأموم المسبوق إذا فاتته ركعة واحدة فالركعة التي يقضيها هل يقرأ بالفاتحة ومعها سورة أم الفاتحة وحدها؟ يقول الفاتحة وحدها لأنها آخر صلاة، لكن قالوا يستحب قراءة سورة معها، ولم تختلف الرواية عن أحمد في استحباب قراءة السورة كما قال ابن رجب فتح الباري. المسألة الثانية، إذا كان المأموم قد فاتته في صلاة المغرب ركعتان، شوف المأموم فاتته ركعتان، فنحن قلنا الذي يصليه وحده هو آخر صلاة أم أولها؟ آخر صلاة. إذا ماذا يفعل؟ يصلي ركعة ثم يجلس التشهد ثم يقوم بركعة ثالثة. وهكذا مسائل كثيرة ذكر ابن رجب في القواعد أنها ينبني على هذه القاعدة نحو من أكثر من 10 مسائل. طيب، ثم قال وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا الأمر يدلنا على مسألتين. المسألة الأولى أنه تسقط الفاتحة على من دخل مع الإمام والإمام راكع، لأن سلم قال اصنع كما يصنع الإمام، لم يقل قم وقرأ الفاتحة ثم اجلس. المسألة الثانية تدلنا على أن من دخل والإمام بعد الركوع فالسنة أن يدخل مع الإمام ولو كان في السجود وإن لم يدرك الركعة. ولذلك يقول إبراهيم النخعي لا أعلم أي سجدة أرجو ثوابها عند الله عز وجل، فربما السجدة هذه اللي دخلت مع الإمام وهو ساجد ما تحسب لي ركعة، لكن دخلته معه أرجو أن تكون فيها دخول الجنة عند الله عز وجل. الحقيقة ربما اليوم يعني كان هناك بعض البسط في بعض المسائل، ولكن إن شاء الله الأسبوع القادم علينا نستعجل لكي ننهي كتاب الصلاة وهو ثلث الكتاب من مشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.